الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه على ما أوليتنا من نعم سابقة وأفضال جليلة دائمة، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ولك الحمد يا ربنا حتى ترضى وما بعد الرضا وزيادة. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ذلك النبي الأمي الذي أرسى قواعد النظام البشري حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تتوارض بتوارض الخلق الجديد والفيض المديد عليه، وسلاما يجاري هذه الصلاة فيضه وفضله، وعلى آله شموس السماوات العلى وصحابته الطيبين ومن تلا في الفلا والملا. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام. بالسلام نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، رحاب مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. والله نسأله خيره ونوره وبركته وهداه، وأن يعود على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ونحن في هذه الأيام التي تمر فيها مصرنا الحبيبة بمرحلة جديدة، والتي ندعو الله عز وجل فيها أن يوحد كلمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخاصة ونحن في عام هجري جديد أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجعل بلدنا زاخرا مطمئنا مستقرا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لهذا النقل المبارك لصلاة الفجر من رحاب مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها بالقاهرة، آيات بينات من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية الأولى من سورة الطلاق، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن